هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، أن يسر هذا اللقاء معكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفع الله تعالى بما نقول وما نقدم، وأن يجعلكم بإذن الله تعالى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والنور لما قال: فكان منه أرض أجادب، وكان منه أرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والزرع الكثير. فأنتم إن شاء الله قلوبكم بإذن الله تعالى كالأرض الطيبة التي تقبل الهدى والنور فتنبت بإذن الله تعالى ما ينفع العبادة والبلاد. أيها الأحبة الكرام، أودعني أرحب بالشباب بعدين أعود إليكم نحدثكم عن حلقتنا هذه وطبيعتها. طبعا معنا الأخ سليمان المعلم، وهو ضيف يعني دائم معنا، ما استغني عنك في كل حلقة عادي سليمان. ومعنا شيخنا الشيخ خالد الحمودي، وهو أيضا جزاه الله خير خطيب جامع الرحمة، وأيضا عامل في الدعوة، عسى الله يتقبل منا ومن. ومعنا أخونا الشيخ خالد الطويل، أيضا الشيخ خالد هو مشرف تربوي وكذلك عضو في الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، وأنت صاحب قصة الأقزام ولا لا؟ طيب، نحن طبعا تكلمنا معكم أيها الأحبة الكرام عن أفريقيا في الحلقة الماضية، وضاق الوقت عن تكملة ما كنا بدأنا. فتكلمنا في الحلقة الماضية عن دعوة غير المسلمين في أفريقيا، وبينا لكم أيضا مقدمات حول أعدادهم، وذكرت أيضا أن الإسلام في أفريقيا هو الديانة الغالبة ولله الحمد، فهو ما بين 52% إلى 60%، فهو ظاهر، إلا أن المسلمين لا يزالون يحتاجون إلى تعليم أيضا، فبعضهم يعني اسمه مسلم لكن ربما ليس عندهم المعلومات الشرعية ما تهيئه ليكون مسلما حقا. لذلك يا شباب، يعني الكلام لكم ولإخوتنا وأخواتنا، يعني رأيت أننا لابد أن نتكلم عن دعوة المسلمين. بعض الناس إذا تكلمت عن أفريقيا يتصور مباشرة صور الأطفال الجوعى وصور النساء التي يعني تحمل أطفالا شديدي الهزال، ربما أيضا قفز إلى ذهني صور المتقاتلين أو صور النصارى معهم الصلبان، ويغفل أيضا أن أفريقيا تحتاج إلى عمل دعوي، وتحتاج إلى بيان أمر الإسلام، وتحتاج إلى توعية المسلمين أنفسهم أيضا. لذلك يعني نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن دعوة غير المسلمين، وأتينا أيضا ببعض الصور عن الذين يعبدون الأحجار والأشجار، والذين يعني يعبدون أشياء غريبة أحيانا، يعبدون التماسيح، يعبدون البعوض، يعبدون بعض الحيوانات. وأنتم أيضا أنا أريد أني أسمع منكم بعد قليل بعض التجارب التي يعني عملتوها هناك. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام نحاول أن نكمل ما كنا بدأناه في الأسبوع الماضي، فنحن اليوم مع ضع بصمتك مع المسلمين في أفريقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنها الدعوة إلى الله، وظيفة الأنبياء وعمل الأتقياء. إنها توعية الناس ونصحهم ورحمتهم وتعليمهم في المساجد والجامعات، والمدارس والمنتديات. إنها الدعوة إلى الله، وإنها إفريقيا القارة المنسية. مئات الملايين من المسلمين، ما حالهم مع الإسلام؟ كيف استجابتهم للدعاء؟ ما طريقة التعامل معهم؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في دعوة المسلمين في أفريقيا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها وظيفة الأنبياء أصلا، وهي الدعوة إلى الله تعالى، سواء دعوة غير المسلمين أو دعوة المسلمين أيضا بتطويرهم وإصلاحهم. طبعا يا شباب، أنا أعلم أن الإخوان الشيخ خالد الحمود والشيخ خالد الطويل وإن شاء الله سليمان مستقبلا بإذن الله، أنتم أكثر زيارة مني لأفريقيا. أنا يعني قمت بزيارة أفريقيا مرة واحدة، أقصد أفريقيا، لا أقصد شمال أفريقيا مصر وكذا، إنما أقصد جنوب أفريقيا الذي فيه العمل. ورأيت في الحقيقة عجبا، وأنا معي بعض الصور لعل الشباب يعرضونها الآن. يعني أنا كنت أظن أن الناس في أفريقيا إذا تعاملت معهم إنما يحتاجون فقط إلى إغاثة، هذا الذي قفز إلى ذهني. بينما يا أخي لما ذهبت ورأيت الناس في حضورهم للمحاضرات، فإذا المحاضرات عجب، يحضر 8,000 10,000 مساجد أحيانا دورين، والناس يزدحمون فيها، أحيانا تجدهم يعني يأتون في الدراجات من مسافات بعيدة، أحيانا تجد يعني شوف الآن المساجد تمتلأ، عطونا يا شباب الصور وراء بعض لأنها متشابهة، المساجد تمتلأ ومع أنهم لا يفهمون ماذا أقول، إلا أنهم مع ذلك يعني يتتابع حضورهم بشكل كبير جدا. طبعا هي مع الترجمة، فهم يفهمون كلام المترجم. وقد يقول بعض إخوتي الآن الذين يشاهدون من طلبة العلم، أنا أعرف أن البلدان التي تسمعنا الآن سواء في المملكة أو في غيرها مليئة بطلبة العلم، بل والله يا أخي أنا كنت أحضر يعني أيام الشيخ بن باز الله يغفر له والشيخ بن جبرين وكذا، كنا نحضر وألتفت يا أخي فإذا قرابة 1,000 الحضور في كل يعني في كل درس، فأقول في نفسي طيب هؤلاء أين جهدهم الآن في الساحة؟ أين جهدهم سواء في الداخل أو في الخارج؟ أنتم تشاهدون الآن حضور الناس يجلسون يا جماعة في الشارع، وهناك أيضا شاشات يعني مثل السينما وضعوها لأجل أن يشاهد الناس الذين في الخارج يشاهدوننا من شدة الزحام. فالناس الذين حضروا الآن، قد يقول بعض الإخوة حضروا لأن اسمك مثلا معروف، أو ربما أنك تطلع في التلفزيون وبالتالي هم حضروا لأجل ذلك، هم لم يحضروا لأجل أن اسم معروف. في تنزانيا عامة الناس ما يعرفون مثلا والله محمد العريفي ولا فلان وفلان من يعني المشايخ اللي يظهرون في الإعلام، لكنهم حضروا لأنه شخص عربي. وسبحان الله، وإلى اليوم رسالة جاءتني من أحد الإخوة يقول يا أحفاد الصحابة يا، فقلت سبحان الله يا أخي والله يعني هو يعني الآن انظر حتى المعاقين يا أخي، انظر إلى هذا الذي جاء وحضر المحاضرة ثم صلى على عتبة الباب، ما حقر نفسه مع أنه ليس له قدمان، مقطوعة القدمين، ما أدري ولد كذا ولا شيء، لكن ومع ذلك انظر يأتي ويحضر المحاضرة. فسبحان الله هذا الحضور، بل إنه في بعض المحاضرات ينطفئ الكهرب وتجد الناس مع ذلك جالسين ويتحملون شدة الحر اللي موجودة في المسجد، وطبعا هم مراوح ما عندهم مكيفات، لكن مع الكتمة وشدة الحر مع ذلك جالسين. فأنا أقول يعني هذا الحضور الكبير في، شوف الآن الكهرب طافي عندنا حتى المروحة موقفة، هذا الحضور الكبير لم يحضر لأجل فلان اللي حضر فإحنا جئنا عشان نستمع إليه، لا، كل من ذهب إليهم، وربما أيضا الإخوان يعرفون هذا، كل من ذهب إليهم عربي معناه أن هذا له ميزة معينة نحن سنأتي إليه، ويحضرون ويزدحمون، وتكلم فيما شئت، تكلم إن شئت في التوحيد، وإن شئت في المعاملات، وإن شئت في الأمور الشرعية، وإن شئت في أمورهم الاجتماعية. هذه دورة أيضا تدريبية ألقيناها، وكان الحضور يا جماعة 500 داعية، دورة في فن الدعوة وفن الإلقاء، والحضور فوق 500 جاءوا من كل مكان. وبعدين لاحظ هؤلاء 500، أنا سألت الإخوة القائمين قلت طيب تعطونهم مصاريف؟ قال يا شيخ نعطي كل واحد، طبعا هؤلاء خطبة مساجد اللي حاضرين ودعاة أقبلوا من مناطق أخرى إلى دار السلام إلى العاصمة، يقول يا شيخ نعطيه في اليوم الواحد كاملا دولارا واحدا فقط، دولار واحد، هذا حق المشوار وحق أكلك وشربك ومبيتك تلك الليلة، لأن الدورة كانت يومين أو ثلاثة. ففي كل يوم الخمسمائة يعطون كل واحد دولارا واحدا، فما في ذيك التكلفة حقيقة عندما تتعامل معهم، ومع ذلك العدد كبير جدا الذي يحضروا معنا. تكلمنا عن الإلقاء وكيف تؤثر في الجمهور وكيف تجذبهم، كيف تستطيع أن تناظر النصارى، كان في شرح لبعض الاعتقادات النصارى وما يتعلق بها بحيث أنه يحصل لهم شيء من التأثير. حقيقة يا أخي هذا الذي يعني رأيته هناك دفعني إلى أن يعني أحاول أن أرسل رسالة إلى كل من يراني الآن من إخوتي من طلبة العلم ومن طالبات العلم أيضا التي يمكن أن تذهب وتشارك في دعوة النساء، إلى أن لما نقول يا جماعة أفريقيا لا يظن فقط أنهم أطفال جالسين أربعة ولا خمسة على إناء مكسر وفيه شوية رز وهم يأكلون والهلاك باد على وجوههم وشدة الجوع. لا ينبغي أن يسبق إلى أذهاننا مثل ذلك، ينبغي أن يسبق إلى أذهاننا أنهم يحتاجون إلى دعوة أيضا. يا أخي فيها مليار ومئتي مليون، هؤلاء من يدعوهم؟ فيها 60% من المسلمين، من يطور قدراتهم؟ من يحفظهم القرآن؟ من يطور لغتهم؟ من ينشئ لهم مدارس؟ إذا تركنا أمثال هؤلاء سيأتي غيرهم. أنا الآن أرسل رسالة إلى كل من يستطيع أن يقدم شيئا، إلى الدعاة، إلى السفراء. أنا جزاه الله خير يعني زرت بعض الدول سواء في أفريقيا أو في غيرها، فأحيانا ألتقي ببعض السفراء سواء سفير السعودية أو سفير بعض دول الخليج أو غيرهم، وأرى يا أخي لبعضهم عملا دعويا مميزا وإن كان لا يظهر في الصورة، لكن زال خير يدعم المساجد، يشتري يورد إليهم المصاحف، يدعم الدعاة، ييسر لهم بعض أمورهم، يقف معهم في بعض أزماتهم. أقول بيض الله وجهه يا أخي. لوط عليه السلام لما جاء إليه قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا أخي كون السفير يكون ركنا شديدا للدعاة يكفي يا أخي، أن السفير لما يذهب ويصلي الجمعة عند الداعية الفلاني ثم يقوم بعد الصلاة ويقول له بارك الله فيك وجزاك الله خير، هذه يا أخي تعطي هذه الداعية دفعة وتعطي عند القوم أيضا زيادة هيبة لهذا الداعية ويشعرون أنه له مكانته، حتى الدولة تشعر بذلك. ليش يا أخي السفراء ما يشتغلون؟ القادة ما يشتغلون؟ التجار، الدعاة، المشايخ، لماذا لا يكون عندنا عمل حقيقي فعلا في التعامل مع هؤلاء المسلمين؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مدح تعليم الناس عموما سواء علمت مسلما أو غير مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لو واحد يا أخي يحفظ يعني سورة قلها الله واحد أو آية الكرسي وذهب وأخذ يعلمها الناس هناك أو علمهم الوضوء، والله يا أخي أنا التقيت بأقوام من المسلمين تسأل مسلم مسلم ثم تقول له طيب، تطلب منها أن يلفظ الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هو لا يعرف شيئا. التقيت بواحد سأعرض إن شاء الله المقطع في الأسبوع القادم اسمه الشعبان، وقفنا في مطعم وهو يبيع بعض الحاجات الخاصة بالبلد، فقلت له بالإنجليزي، يعني هو طبعا الأصل ألا يعرف إنجليزي لكن لأنه يبيع للسياح تعلم، فسألت ما اسمه؟ قال شعبان، ولزم علي لازم تشتري. قلت طيب أنا أشتري منك بشرط أن تقرأ الفاتحة. فحاول يتملص وضغطت عليه قلت اقرأ ولا ترى ما أشتري. فقال بسم الله الرحيم مالك الضالين، يبغى يقول مالك أصلا بدأها من النصف، والشيء الثاني مالك الضالين، مالك يوم الدين يقول مالك الضالين. فقلت له كيف يا شعبان أنت مسلم وعمرك 24 سنة وتتكلم إنجليزي يعني الآن مثقف، وكيف يا ابني يعني ما تحفظ الفاتحة؟ قال لأن ما عندي مصحف، قريتي كلها ما فيها مصحف، كيف تريدني أني أحفظ الفاتحة؟ فأنا أقول يا أخي وين أين المسلمون عن أمثال هؤلاء؟ تنزانيا ترى يذهب إليها يعني ربما يكونون بالآلاف الذين يذهبون لأجل إيش؟ القنص، الصيد. وفعلا رأيت في الطيارة ناس كثير، وش عندك؟ والله يا شيخ نروح نصيد في الغابات ونقعد لنا أسبوعين ونصيد غزلان ونصيد. طيب العفش اللي معاك جاهز؟ قال لي معانا كل شيء، جبنا القهوة وجبنا الهيل والشاهي، نخاف ما نلقى شاهي جيد هناك وجبنا. فأسأله جبت معك كتب بلغتهم؟ جبت معك مصاحف باللغة السواحلية؟ قال والله يا شيخ ما ندري وين تباع. سبحان الله، والله لو وقع في قلبك أن تبحث وين تباع أن تستطيع. أنت الآن لما تبغى لك مسمار تركبه في هذا الجهاز اللي تصنع به القهوة ولا شيء قدرت تدبره، والآن لكن الناس ما يحملون الهم مع الأسف، أو أحيانا يظنون أنه لو أخذ معه مصاحف أن أول ما يوصل المطار سيسجن، وهذا يا أخي غير صحيح. يا أخي حتى الذي يذهب إلى أوروبا ويذهب إلى غيرها كلهم يذهبون بما شاءوا، ومع ذلك ما تحصل مثل هالمشاكل. أنا حقيقة ما ودي أستأثر بالحديث، سليمان أنت بنخليك في الأخير لأنك أنت واحد من عيالي يعني خلاص. الشيخ خالد، أنا ودي أسألك يعني عملك في أفريقيا كم مضى له، كم سنة تقريبا؟ طبعا احنا أيها الإخوة معنا بعض الصور للشيخ خالد بس بنعرضها بعد قليل حتى نشوقكم أكثر يعني. متى بدأ يا شيخ خالد تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا هذه خاطرة شيخ محمد، يقولون يعني يستحب لمن دخل البيت أن يدعى له، فرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فكيف بمن دخل القلب؟ فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مبارك، وأن يبارك في جهودك وينفع بها ويكللها بالقبول. بداية العمل لشيخ محمد في أفريقيا كانت لما سمعت بداية القارة السوداء، وأنا لي تحفظ على هذا الاسم. أنا لما رأيت حقيقة ما رأيت سميتها الواحة السمراء، الله أكبر، من الجمال اللي فيها، جمال النفوس قبل الطبيعة. فبدأ كانت هذه الفكرة يعني منطلق، وكانت البداية في دولة غانا تحديدا. قبل كم سنة؟ قرابة 6 سنوات. التقيت بأحد الدعاة أبو عبد الله. أنا يعني بكون معك مباشر، أنت الآن تعديت 40 ولا تحت 40؟ لا، فوق 40. فوق 40. فوق 40 يعني تقريبا لما كان عمرك في 35 تقريبا أو قريبا منها تقريبا. نعم. أي. فالتقيت بأحد الدعاة المتخرجين من الجامعة الإسلامية. أي. وهذه عجيبة يا شيخ، الجامعة سبحان الله اللي شمسها أشرقت على كل بلاد وأرجاء الأرض سبحان الله. فكان يحمل الهم، فبدأنا يعني داعية من غانا. داعية من غانا. نعم. ويعني أرجو أن تكون له مداخلة ليشرح بعض يعني الأمور في بلاده. فكان المنطلق في غانا. طبعا قبل ما نذهب سوينا دراسة مختصرة عن الدولة وعن عدد السكان وعن أحوالهم. المقصود أنك ذهبت. نعم. ذهبت بكرسيك. نعم. طيب أبو عبد الله، نفسك ما قالت لك يعني تعب يعني عفوا أبو عبد الله، حنا اللي نمشي إذا ذهبنا إلى أفريقيا تعبنا، ما في يعني ما فيه مثلا أماكن يمكن أنك بالعربية والتصعد والسيارة وغيره، ما قالت لك نفسك يا أخي إيش اللي وديك على هالتعب وهل أرسل لك بس اكفل داعيتين ولا اكفل لك دورة وخلاص؟ ما نفسك ما ولا يعني ربما أسرتك ما قالت لك يا أخي وش اللي وديك تعب وأفريقيا؟ والله يا شيخ محمد أنا عندي قناعة أن العمل لله عز وجل لا يثنيه عدم حركة أو كذا، بدام أن اللسان ينطق بذكر الله عز وجل. وأرجو الله عز وجل أن تكون بعض يعني الهمة اللي تعلمناها من مشايخنا وعلمائنا وأصحاب الفضل بعد الله عز وجل كانت يعني لها دور كبير جدا في الذهاب إلى مثل هذه الدول. فأبدا ما كانت عائق، بالعكس لما كان في لقاء تلفزيوني مع أحد القنوات الأفريقية لما كان هناك بعض المساعدات التي أرسلت، فكانت المذيعة تقول كيف وصلت إلى هنا، وكان البث يعني مباشر، وكان عندهم أذكر فيضانات سببت يعني أضرار كبيرة جدا في غانا، في نفس غانا. فقلت أنا لو يعني كان بي شيء ما وصلت عندكم. والأمر الثاني أنا مسلم وأفتخر، وعلمني ديني أنه إذا تألم مسلم في الشرق أن يحس به الذي في الغرب، فأحببت أني أوصل رسالة بمجيئي إليهم يعني بهذا الوضع الذي أكرمني ربي عز وجل به، وأنا أعتبره إكرام من الله لأن الله لا يقدر إلا الخير. أحسن. فما أجد أبدا يعني، بالعكس يا شيخ محمد أتلذذ بهذه الأمور، وأنا أتحدث بنعمة الله عز وجل ليس رياء ولا سمعة أعوذ بالله. حتى أنه بعض أمورهم يعني في الطرقات يعني المشوار اللي يقول لك بنروح مثلا 5 ساعات 4 ساعات، أنا أكيف وضعي وكيف أموري على المدة هذه، تطلع المدة 10 ساعات كحد أدنى، 15 ساعة 16 تزيد. ساعة تزيد، هم طبعا تقديراتهم يعني بطريقة معينة فياخذ الوقت. فسبحان الله العظيم ما أشعر بس بأي يوم. أبو عبد الله خلنا صري يعني ما تتعب انزل بعدين سياراتهم الله يستر عليهم ما هو بكلها سيارات يعني زينة وجيدة، يعني أقصد مريحة إذا جلست، يعني أنت ربما كلنا يعني الواحد متعود ربما على سيارة تكون يعني مريحة، هناك ما راح تلقى لك سيارة اسفنجها جيد، وفي غالب الأحيان إما سيارات البيك أب هذه ولا غيرها والمطبات، وتصعد جبل وبعدين ما أدري إيش ينزل في وادي وتطفى السيارة عليكم ولا تدخل تغريز، ما يرهقك ذا؟ لا أبدا والله يا شيخ، أنا بناء في قرارة نفسي ما أشعر أبدا إلا بكل لذة أحتسبها عند الله عز وجل. طيب لما ذهبت في الفيضانات اللي حصلت، أي نعم، أنت يعني عملت في جمع التبرعات، نعم، ثم ذهبت بنفسك لتوزيعها، نعم. طيب كانت تبرعات عينية طبعا يا شيخ، تبرعوا بها بعض المحسنين، وذهبنا، والغريب في التبرعات أو الأمور اللي ذهبنا بها كانت عبارة أو تحديدا عن الأرز والتمر والدقيق، والأعجب من هذا كله شيخ سبحان الله أنه تأخر هذا الكونتينر اللي أرسل لهم قرابة السنة كاملة في هذه الدولة، تأخر هالأطعمة ما وصلت؟ تأخر في بلادهم عندهم في الجمارك، تأخر يعني لسبب أو لآخر كانوا يريدون أن يعني يأخذونها لي يعني ديانتهم، لأنه الدولة تعتبر نصرانية. وسبحان الله يا شيخ، وهذا من أعجب ما رأيت في حياتي، سنة كاملة والله يا شيخ ما تأثر أي شيء من المواد الغذائية اللي حفظها الله عز وجل، فقلت للأخوان والله يا شيخ ولا شيء، وزعت كلها وكانت سبب في إسلام كثير من الناس، فأنا قلت للأخوان يا أخوان طيب. الذي لله يعين الله عز وجل عليه، سواء يعني مشاويرنا الشخصية أو العمل الإغاثي أو الدعوي، نجاهد أنفسنا ويعين الله عز وجل. طيب كيف صارت سببا في إسلام الناس؟ طبعا أنت تقول التمر وهذه الأرزاق صارت سببا في إسلام، صحيح، لأنه كانوا يعانون من يعني فقر مذقع، ولا نريد أن نتحدث عن الأمور الإغاثية لأنه لها حلقة خاصة، لكن لما كانت توزع هذه الأمور الإغاثية والمواد الإغاثية كان لها وقع كبير جدا في نفوس الناس، حتى العجيب أنه غير المسلمين من الرجال والنساء، يعني على سبيل المثال بعض النساء تأخذ الحجاب وتضعه على رأسها حتى نراها ونظن أنها مسلمة، وتأخذ من هذه المواد الإغاثية وبعض ما يعني أحضر من بعض الأوراق النقدية، فكان يعني حافز، قلنا لهم لا تمنعوا أحد، أعطوهم لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم وتكون سبب في إسلامهم، وكانت كذلك بفضل الله عز وجل. طيب أبو عبد الله، أنت ذكرتني لما قلت الحجاب، أنا في تنزانيا مررنا أثناء ذهابنا من دار السلام إلى موروغورو، مررنا بسوق يعني يبيعون فواكه، الشاهد نزلنا فيه، كنا ما أفطرنا ولا تغدينا، قلنا نأخذ لنا شيء يمشي الحال، فامرأة كانت تبيع، فقلت لها ما اسمك؟ من نبغى ندعوها للإسلام، يعني امرأة متبرجة، يعني طبعا متبرجة يعني بعدم لبس حجاب وعدم لبس عباءة وعدم لبس، فقالت أنا اسمي عائشة. قلت عجيب، يعني مسلمة؟ قالت نعم مسلمة. قلت طيب مسلمة وما شاء الله، إن شاء الله أنت إنسانة طيبة وتحبين الله، ليش ما تلبسين حجاب؟ قالت والله ما عندي فلوس أشتري حجاب، إذا معك حجاب أعطني أو أعطني غترتك أخليها حجاب. فهذا أيضا من العمل الدعوي، يعني الشيخ لما قال الحجاب فعلا هم يحتاجون حقيقة يا أخي إلى كل ما يستطيع الإنسان أن يفعله، بصمة مع المسلمين وليست بصمة فقط مع الكافرين. احنا بنطلع للفاصل، بعد الفاصل نبغى نسمع منك أبو الوليد يعني قصتك مع قبيلة الأقزام يعني ولماذا سميت بهذا الاسم، بعدين بنرجع أيضا للشيخ أبو عبد الله عن بعض الأمور المتعلقة بالدورات اللي يحتاجونها وتعاون الإخوة معها ونحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، سنخرج إلى فاصل قصير، سنعود بعده أيضا سنعرض لكم تقريرا عن بعض ما يسر الله تعالى تصويره لأجل الحلقة، دورات تدريبية ألقيت هناك، وأيضا تقارير حول الإصلاح بين بعض الجماعات الإسلامية أحيانا العاملة هناك، كل هذا بإذن الله تعالى وأكثر تشاهدونه معنا بعد هذا الفاصل بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا إخواني، احنا لما نتكلم عن دعوة المسلمين في أفريقيا، نعلم أيضا أن بعض غير المسلمين في أفريقيا من الوثنيين اللي يعبدون أشجار أو أحجار أو أبقار أو غير ذلك، هم أصولهم مسلمة، يعني في قبائل في مدغشقر اسمها قبائل سكلافة، هؤلاء يعني يوم الجمعة يصلون في المسجد، ويوم الأحد يذهبون للكنيسة، ويوم الاثنين يعبدون الأشجار. عندهم السبت اسمه سابوتي، الأحد أهادي، الاثنين سنين، الثلاثاء تلاتة، الأربعاء أربعاء، الخميس كميسو، الجمعة زمعة. هذه لغتهم الحين؟ هذه لغتهم. لا أنا ترى طقطق سواحني إنكم بنديني سانا سانا. فأنا أقول سبحان الله، هؤلاء إذا رأيت لغتهم يعني تقريبا منها أشياء عربية توقن يا أخي أن هؤلاء اختلطوا بالعرب، قرأوا القرآن من قبل. طيب ما الذي جعلهم الآن يعبدون الأوثان؟ تفريطنا نحن أصلا في إبقائهم على دينهم، في التواصل معهم. على الأقل يا أخي خلهم يذهبون، يرونك على الأقل، يرون ثوبا وعمامة، ويرون أن هذا شكل مسلم، أن هذا الإنسان أقبل إلينا مسلما. وبالمناسبة قبل أنقل للشيخ خالد أو دعني أدخل أبو الوليد قبل يعني قبل أن يذهب ما عند الناس من شوق، أبو الوليد أول شيء عملك في أفريقيا، وكذلك يعني قصتك مع الأقزام هذه اللي شوقنا الناس لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقا أنا عملي في أفريقيا منذ عام 1418، ما يقارب 15 سنة، وإن كان السنة من عند الشيخ خالد توازي 10 سنوات عندي، بحكم أنا أعرف التعب اللي يكون في أفريقيا. أنت أبو الوليد جاوز 40 ولا لا؟ أنا يعني ما احنا مزوجينك والله لو احنا بنخطبك. أنا بدأت في العمل الخيري في آسيا من عمري 21 سنة، لكن تخصصت في أفريقيا من عام 1418، يعني عام الآن في 93 1418 98 ميلادي في 43 الآن. ما شاء الله عليك. طيب عملك أذكر أنت لما كنت طالب عندنا في الجامعة، عشان أفضح نفسي بعد أنك أني درستك طلابك. أنت كنت يعني تريني أحيانا بعض أعمالك في أظن تشاد ولا أي دولة، اللي كانوا عمل إغاثي، اللي كانوا يحفرون بيوت النمل ويأخذون حبوب القمح اللي فيها. هذه في دول الساحل الصحراوي اللي جنوب القارة، تشاد والنيجر ومالي، كل هذه تعاني من المجاعة. إنها يعني أغلب مناطق تصحر. طيب. وكنت أحاول يعني بطريقة أعطيك بعض التقارير حتى ترأيني برضو في الدراسة. أي. وإن كنت يعني شديد ما شاء الله شوي. هذه طبعا صور الأخ خالد ما شاء الله في ذلك الموضع. إيه السم عشان زي. أنا أذكر تقرير إلى الآن ما أنسى موقفك منه. جيت في المكتب ما وجدتك، فوضعت تقرير، الظاهر كان عندنا اختبار. وضعت تقرير رحلة لمنطقة البحيرات العظمى. فأذكر يوم يومين مريت ولا لمحتني، تعال يا أبو الوليد، هذا الكلام اللي تقول هذا صدق ولا تلعب علينا؟ قلت والله هذا يا شيخ، حتى ما كل ما يعلم يقال، الواقع أكبر. فكلمة ما نسيتها من قلت نحن نعمل في الدول الاسكندنافية السويد وكذا، إذا أسلم واحد اثنين كذا فرحنا، في أفريقيا بالجملة على ما يقول ما شاء الله. طيب هذه كلمات يعني ما الله منك. الله يقبل من أمكم. وش عملك يا خالد مع المسلمين أنفسهم؟ هل لكم عمل معين دعوي ليس إغاثي؟ بتوفيق الله يعني لا أقول عضو في كل مؤسسات خيرية هنا، ولكن في يعني في أغلب مؤسساتنا إما عضوا أو متعاونا. زين. من المنتدى الإسلامي، لجنة من السلطان الخاصة الإغاثة، الندوة العالمية، الرابطة ومؤسساتها. جميل. المنتدى الإسلامي في منذ 15 سنة أو أكثر عمل على إعداد الدعاة، تربية الدعاة. تربية الدعاة في أفريقيا. في أفريقيا. إيه. جميل. إيه. في تشاد مثلا. عمل معهم عمل جميل في الدورات وفن التعامل وكذا، أمور كثيرة جدا في التربية. مانجر السلم الآن الرجل منهم بأمه أصبح يعني ممتاز، أصبح يعني إقامة دورات للدعاة. طيب قصتك مع قبيلة الأقزام هذه، هم صار فعلا أقزام هو الحق الشيخ، يعني قرأت عن أقزام في أفريقيا، وسمعت شريط الدكتور الدعيج الله يحفظها عن يعني إعجاز الله في كونه. طيب هم في أي دولة الآن قدامنا؟ تشاد والنيجر ومالي. هم يتمركزون في الغابات الاستوائية، ليس في النيجر، ولكن في قريب من تنزانيا. يعني في يتقاطعون في عدة دول، الجابون والكاميرون، أفريقيا الوسطى. قبائل كاملة كلهم أقزام. هم قبائل وأعراق يعيشون في هذه الغابات، غابات يعني رهيبة جدا. يعني يمكن في صورة بأن شكل بعض الغابات، الغابة أو الشجرة الواحدة يا شيخ عرضها مترين في مترين على الأقل، ما تشيل ثلاث شاحنات. يعني هذه الغابات استوائية يعيشون فيها يعني بحياة بدائية بمعناها الحقيقي. والله قابلنا أناس يعني كيف حياة بدائية؟ يعني لبسهم كيف؟ يعني لدرجة قابلنا ناس ما استطعنا نصورهم، العورات تجد أطراف يعني يضع فقط ما يغطي بعضهم لا يضع شيء كما خلق الله جدا. هذا وين؟ في أي في الغابات؟ في الغابات ندخل من الفجر ما نطلع إلا العصر، على الأقدام ما تدخل السيارات. ما في خطر؟ طبعا مع أفريقيا لا تقول ما في خطر. أفريقيا يعني نحتاج إلى دليلين، احنا نحتاج إلى ثلاث مترجمين. يعني في قبيلة تكلم العربي ويتكلم يترجم الفرنسي، ومن الفرنسي للسامبو، ومن السامبو للهجة. فأيضا بعض الغابات يعني يخشى من بعض أسود، سباع، قطاع، طروق، سباع كذا. يا رجال أنت لو بيجي الأسد والنبيل ما فيك لحد الظهر، رسل له سليمان إن شاء الله يشبع القبيلة كلها. هذه الخفة تساعد في الهروب. إيه هذه عشان النحشة شيخ، تجد أطرافهم تآكلت أصابع. أنا شفت أصابع الناس نفسها. إيه من لماذا يمشي كيلو عشرة مئة كيلو في الغابات يتنقلون؟ يتنقل حافي حافي الأقدام. إيش دعوة يا خالد؟ عندهم عادات غريبة يعني. وجدنا قبيلة عندهم إذا مات الرجل أو المرأة في مكان يتركونه يمشون، ينتقلون لمكان آخر ولا يدفنونه ولا شيء، يتركونه في مكانه ويذهبون، لا بد أن ينتقلون. سبحان الله يعني أعطيك تجربة في دعوتهم، وأنا أقول يعني كمدخل ضع بصمتك. يقول جولد زيهر، وهذا أشياء من الأشياء اللي شجعتني أنتقل لأفريقيا. جولد زيهر يقول، وهو الأب الروحي للمنصرين والاستشراق، يقول في توجيه القساوسة: لتكن لكم نعومة الأفعى في الدخول إلى قلوب المسلمين، لأن المسلم لا يترك الدنيا بسهولة، لا يترك دينه، لا يترك بسهولة. دينه بسهولة. الله أكبر. يعني يقول كان يقول نخدره ثم نفتح بطنه كالجراح. فلذلك دخلوا حتى على الأقزام. من الأشياء دعتني أن أذهب للأقزام. طيب دعني أقطعك بس أذكر لك حادثة هنا حدثني بها أحد الإخوة. لما كان جاء أحد القساوسة لإحدى القرى هناك، فكان يعمل عملا دؤوبا في سبيل أن يحولهم إلى النصرانية. المهم قدم عددا من يعني الأموال والذرة ومدري إيش، حتى اختار مجموعة منهم جابهم حتى ينصرهم. الآن هذه صورك يا خالد، أنت في هذه وين؟ هذه في النيجر. في النيجر أشوفهم حاطين لك كوكا ما شاء الله وبنسي. الآن في الحدود تشاد وسننتقل للنيجر. هذه إيش فيها؟ حليب؟ لا حليب نياق أكيد. هذا مديدة، مديدة هذا أكلة فريقية. هذا في النيجر، يعني أكثر من 30 رئيس قبيلة من عشائر النيجر. هؤلاء رؤساء قبائل. أي نعم، المحاميد وورفلة وبني سليم وبني مالك، قبائل في القارة الأفريقية. ما شاء الله. المهم دعني أكمل لك هذا. فالقسيس جعل يحاول يعني أن يدعوهم، اختار منهم في الأخير قرابة 30، أعطاهم دورة لمدة شهرين في التنصير وكيفية التنصير إلى آخره. ثم جاء أحد القساوسة من روما حتى يعمل لهم تخريج من شدة فرحتهم. فأعجب بهم القسيس الأكل اللي جاي، فقال لهم أنا أريد أن أحقق يعني لكم لكل واحد أمنية. يظن هذا بيطلب مثلا لابتوب كمبيوتر، وهذا بيطلب مثلا تذكرة زيارة إلى كذا، وهذا يطلب بيت، يعني أشياء مجموعها ما يتعدى يمكن 10,000 دولار 20,000 دولار بالنسبة إليه، وهو يريد أن يعني يجعلهم يتمسكون بالنصرانية. قال فأنا أريد أحقق لكم يعني أمنية، فإيش أعظم أمنية في قلوبكم؟ اشتبون. فإذا بهم يصرخون يقولون الحج، مكة مكة، هج هج، مكة مكة، هج حج. قال الله، الآن صار لي شهرين أنصركم ولا يزال في قلوبكم حج مكة مكة. فهو زي ما ذكرت أبو الوليد، يعني هذا يقول ينبغي أن يكون لكم نعومة الأفعى، لأن المسلم لا يترك دينه بسهولة. يا أخي مثل ما قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يا أخي يضرب الصحابة بلال وخباب حتى يترك دينه، ما هم راضين يتركون دينهم. أنا بطلع تقرير خالد بعد برجع لك، وبرجع أيضا للشيخ أبو عبد الله. طبعا أبو عبد الله أنت قلت لي في الفاصل أن ابنك عبد الله ما شاء الله ذهب معك مرة أو مرتين وأسلم على يدي في أول مرة ثلاثة. نبغى نسمع قصة كيف أسلم وهذه، وهل تشجع الواحد يذهب بعياله سياحة في تلك الدول؟ لكن دعني بطلع إلى تقرير. أيها الأحبة، إخوتنا هناك لا يحتاجون فقط إلى أن يعني أن ندعمهم ماديا، بل يحتاجون أيضا إلى أن نزورهم بأنفسنا، لأنه أحيانا يقع يعني بين بعض الدعاة أحيانا قد يقع بينهم شيء العاملين في الدعوة فيحتاجون إلى زيارتنا لأجل أن نعطيهم بعض التوجيهات وأن نصلح بينهم. أنا في أثناء زيارتي كان هناك شيء من ذلك, فتعالوا نشاهده مع بعض. أقبل هنا ضع بصمتك, ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك, أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل, أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك, دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل, أشهد علينا لمستك. أيها الأحبة, هذا هو الشيخ كنا نحن ننتظره وقد وصل. أيها الأحبة, أنا مضطرب ولكن الوقت ضايع علينا. الظاهر الشيخ بدأ يلقي المحاضرة بدأ. والآن سأرحب بك, أرحب بالشيخ أبو عبد الرحمن, جزاه الله خير يا شيخ, قد أمسكت السماعة إن شاء الله كمل المشوار وجزاكم الله خير, تفضلوا إن شاء الله. أحمد الله عز وجل أيها المشايخ الفضلاء أن يسر هذا اللقاء معكم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا, وأن يثبتني وإياكم على الحق, وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب الرائع المتميز. وأنا زرتكم والله وجلست بين يديكم اليوم لا معلما لكم, ولا أظنني سوف أتكلم بشيء جديد عليكم, إنما هو حديث الأخ مع إخوانه. فأنا أشهد الله أنه ما جاء بي إلى هذا البلد الطيب, إلى دار السلام وإلى تنزانيا, إلا محبتكم في الله والحرص والله على لقائكم. وأنا بإذن الله تعالى أحسن الظن بربنا جل وعلا بأنه سيجعلنا يوم القيامة على سرر متقابلين, فأردت أن أراكم في الدنيا وأن أقابلكم قبل أن يعني نلتقي بكم في الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يجمع شملنا وشملكم, وأن ييسر أمرنا وأمركم, ونجعلنا وإياكم جميعا مباركين أينما كنا. وسؤالي بقي أولى الموضوع الذي ذكرته, عن التحريش الذي يقع بين الدعاة والعاملين في حقل الدعوة, ما هي أبرز أسبابها وما هي أهم أمور معالجة هذه الأسباب؟ أما أبرز الأسباب التي تجعل الشيطان أو تورث أحيانا شيء من الخلاف بين طلبة العلم, فأولها حظ النفس ووقوع الحسد. يقول بعض السلف, لو بيع الحسد في السوق ما اشتراه إلا الفقهاء. هذا أمر. الأمر الثاني الاستماع إلى من ينقلون الكلام بين بعضهم البعض, إضافة إلى اشتغال الإنسان بالعناية بقلبه والدعاء لإخوانه والحرص على جمعهم وعلى إصلاح بينهم. أقبل هنا ضع بصمتك, ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك, أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل, أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك, دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل, أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود, فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. أيها الأحبة الكرام, نحن عندما نذهب إلى أفريقيا نحن نرد إليهم شيئا من الفضل الذي صنعوه هم إلينا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته وبعثته صلوات ربي وسلامه عليه لما ضيق على المسلمين قال عليه الصلاة والسلام, إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فذهب الصحابة إلى الحبشة, فدخول الإسلام إلى أفريقيا كان قبل دخوله إلى المدينة. قبل ما يدخل الإسلام المدينة دخل إلى أفريقيا, وهي التي فيها الهجرة الأولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا صلى على أصحمة على النجاشي بعدما مات. ارتباط العرب عموما بل ارتباط الإسلام بأفريقيا هو قبل ارتباطه بالشام, وقبل ارتباطه بمصر وباليمن, بل قبل ارتباطه حتى بالمدينة. وهذا يا جماعة ترى يعني يؤكد علينا أننا لابد يكون عندنا يعني في الحقيقة عمل دعوي صادق عندما نتعامل معهم، وأن يكون يشعر يا أخي الدعاة هناك أن لهم ركنا يأوون إليه. والله يا أخي أنا كلمني بعض الدعاة لما كنت ألتقي بهم، كان يقول لي يا شيخ يعني الفرق الضالة عندهم دول تدعمهم، يقول لي كذا فرق دعاة عندهم دول تدعمهم يا شيخ، يا شيخ هؤلاء يأتيهم الكتب كثيرا هؤلاء، لكن نحن ما عندنا أحد، نحن اللي ندعو للتوحيد وننبذ الشرك ونحذر من يعني الأعمال الصوفية التي فيها غلو ونحذر من عبادة القبور يا شيخ احنا ما أحد يدعمنا. فكان يقول نحن لا نريد مالا، نريد القلب، كذا يقول لي نريد القلب، يعني بمعنى أننا نريد أنك تأتون إلينا تشعروننا يا أخي بإخوتكم. والله يا أخي أنا لما ذهبت إلى هناك وقابلت أعداد الدعاة وشجعتهم وتكلمت بلطف وأخذت أرقامهم، بيني وبينهم تراسل، بيني وبينهم اتصال، بل إنه يعني التقيت بأحد الدعاة كيني واتصلت بامرأة قبل 3 أيام تقول يا شيخ أنا عندي خادمة كينية وتريد أن تسلم، ولا وجدت أحدا يفهمها، قلت خذي رقم هذا الداعية في كينيا وتتصل به وتخليه يكلم المرأة الكينية اللي عندها حتى دخلت في الإسلام. فأقول هذه العلاقات التي تقوم بيننا وبينهم هذه كما ذكرت لا تحتاجك تكون مشهور ولا تطلع في التلفزيون، وأنا أقول هذا أيها الإخوة حتى لا يدخل الشيطان إلى قلوبنا ويقول إيه يعني لأنك تطلع في التلفزيون الناس حضروا لك، لا المسألة ما ترتبط بهذا، ترتبط يا أخي بحرصك وبجهدك. ويعني والإخوة ذكروا لكم أمثلة عن أنهم ذهبوا من تلقاء أنفسهم، لعل الله تعالى أن يجعل لك بإذن الله تعالى شيئا تذكر به في السماء وبعد موتك. طيب أبو عبد الله أنت حدثتني قبل قليل عن ابنك عبد الله، الله يحفظه، عبد الله كم عمره؟ عبد الله عمره 17 سنة وذهب إلى أي دولة؟ في دولة غانا، كان في دورة شرعية لأربع فئات، وبشرك يعني كانت بفضل الله عز وجل. شباب إذا عندكم صور للشيخ خالد أعطونا إياها. كانت يعني من الدورات الناجحة لأنها كانت تعنى بشريحة لعلها يعني أول مرة يهتم بها، لشريحة الأمراء أمراء القبائل، فكانت جميل. دورة شرعية خاصة بهم ولهم، وكانت العنوان أبو عبد الله أنتوا لما تقولون قبائل، قبائل يعني مجتمعة وعندهم أمير القبيلة أو ملك القبيلة ويسمعون ويطيعون كذا شيء منظم؟ صحيح بالفعل، يعني حتى أنه الدولة لا تتدخل فيما يتعلق بالخلافات اللي تصير بين أفراد القبيلة، عجيب، أعطتهم صلاحيات مطلقة ما شاء الله. فكان من هذا الباب أنه يعني يهتم بهؤلاء الأمراء ويركز عليهم في الدورات الشرعية. الصور معروضة لأننا نختصر يعني وقت وجهد بذلك. الأمير إن ركز عليه ويعني علم الأمور الشرعية الصحيحة يختصر عليك وقت وجهد كبير جدا، فيتأثر ويؤثر في أفراد قبيلته. يعني على سبيل المثال أحد الأمراء قال أنا كنت لما أصلح بين أفراد القبيلة أخذ مبالغ مالية، والمبلغ الما يعني المبلغ الأكثر يكون لصالح الذي يعني أحكم له. فلما سمع يعني ادفع أكثر وخلي الحكم بالفعل لك. بالفعل هذا هو كما يكون. فلما يعني بين له ونصح يعني رجع ووعد أن يعني تكون الأمور أفضل من ذلك بكثير. بل الأعجب من ذلك يا شيخ محمد سبحان الله أنه كان طبعا هي كانت 4 دورات في وقت واحد، دورة للأمراء ودورة للدعاة. الأمراء وش ماذا تقولون لهم؟ الأمراء طبعا كانت بعنوان الأمير الناجح أو كيف يكون الأمير ناجحا فيما يتعلق ب دخلنا في من ضمنها الأحكام القضاء بين أفراد القبيلة. مسلمون هؤلاء؟ أي نعم أكثرهم مسلمون، والتواضع وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون هذا الأمير وهذا الرأس أن يكون قدوة لهؤلاء يعني أفراد ممتاز. القبيلة ممتاز. كانت الدورة الثانية. هذه صورك يا شيخ معهم الآن ولا لا؟ يمكن كنت ما تشوفه في التلفزيون بعيد عنك لكن أنا أراها الآن. أي نعم ووجودك معهم ممتاز. الدورة الثانية كانت كم الحضور من الأمراء يا شيخ؟ كانوا طبعا من 6 دول غرب أفريقيا كلها، وكانت في دولة غانا، كانت من بنين، من توغو، بوركينا فاسو، غينيا طبعا دولتين، كانت أكثر من هذه أكثر من 6 دول. فكان الأمراء عددهم أكثر من 30 أمير ما شاء الله. أي وكان يعني الحضور. طيب أبو عبد الله أنت إذا بغيت تجمعهم هل يعتمد هذا على أنك جاي تبع لجنة ولا تبع هيئة؟ لأني أنا ودي الناس الذين يسمعوننا ما ودي أحد يقول له الشيطان في نفسه إيه هؤلاء مثلا في السعودية عندهم أصلا لجان خيرية تعمل. هل ممكن واحد، وأنا قلت لك الكلام في التلفون، هل ممكن الآن لو مجموعة شباب في أي دولة من الدول قالوا يا شباب إحنا الحمد لله عندنا قيمة التذكرة عندنا كذا، خلونا يا أخي نذهب ونقيم دورة. هل لازم ينسقون مع رجال كبرى تبعثهم وتقف معهم، ولا الأمر أسهل من ذلك؟ والله أسهل من ذلك، بس الأفضل والأكمل يا شيخ، وما يخفى على شريف علمك، أنه الترتيب والنظام أفضل، لأنه سبحان الله يعني الدين أمر بذلك. ما نستطيع نصلي الفجر قبل وقته، ولا نستطيع أن نفطر قبل المغرب، فالتنظيم مطلوب والترتيب مطلوب، لكن الأمر سهل ويسير، لا يلبس الشيطان ويضخم الأمر فيعني يثني عن العمل. فيعني كانت بفضل الله عز وجل الدورات، لما سألت عن الأمراء وحضور الأمراء، كانت بجهود فردية من أفراد يعني هذه الدول، دعاة بسطاء جدا، الله أكبر، فاتصلوا على هؤلاء الأمراء ونسقوا وفرحوا كثير بمثل هذا اللقاء وهذه الدورة، فجاءوا من دول مختلفة من مسافات بعيدة. الدورة كم طولها، يوم أو يومين؟ كانت مدة 5 أيام. ما شاء الله، وجالسين لكم؟ وجالسين. كان لهم فلوس؟ كان لهم سكن، ما أعطيناهم إلا ما أتينا به من يعني بعض العلم. طبعا الدورة كان يا شيخ، طيب أبو عبد الله، يوم الأخوان يقولون الفاصل من دقيقتين وعدينا أو 3 دقائق، نبغى نسمع بعد الفاصل قصة ولدك أبو 17 سنة، ويا ليته يا أخي جاء معك، يعني هل اللي أسلموا على يده المجموعة، نبغى نسمع قصة لكن بعد الفاصل. وأيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير، نعود إليكم. عندنا أيضا تقرير لدورة تدريبية ألقيتها هناك فن الخطابة، وحقيقة كانت مواقف طريفة معهم، يعني بعضهم أول مرة يحضر دورة تدريبية، فإن شاء الله تعالى نشاهد هذا بعد هذا الفاصل القصير. كن بين من هنا بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، يعني ما يقع اليوم في أفريقيا من هذا النشاط والله الحمد والالتفات القوي للمسلمين هناك، وبلا شك أنه أمر يسر، يسر كل إنسان يريد فعلا أن يخدم الإسلام. أي إنسان يريد أن يخدم الإسلام لا أحد يستطيع أن يقف أمامه. أذكر الشيخ كشك رحمه الله تعالى المصري، لما أوقف عن الخطابة أخذ يضحك وقال: ما يقدروش يوقفوني، أنا لما أحضر الفرح أعظ الناس، أنا لما أحضر العزاء أعظ الناس، أنا لما أحضر عقيقة يعني عقيقة مولود أعظ الناس، أنا لما أروح للسوق وفي مجموعة جالسين أعظ الناس، ما حد يقدر يوقفني. فكذلك الآن يا أخي، لما يحارب الإسلام وتحارب الجمعيات الخيرية ما حد يستطيع يوقفها. أنت إذا عندك قلب ينبض بحب الخير وعندك استطاعة أن تكون علاقات هناك فتستطيع أن تعمل. أخوي سليمان، خلنا نسمع ما عندك. ها، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بس الله، في فكرة الواحد دائما يسمع أنه حملات دعم المحتاجين هناك ودعم التعليم ودعم العلاج المستشفيات ودعم ودعم، كل أشياء مقطوعة. فلو الواحد أحد من التجار عندنا ولا الشيوخ ولا الناس اللي المقتدرين يعني ينشئ مراكز هناك، سواء مراكز تجارية أو أسواق أو مزارع، خص بحكم أنها أراضي خصبة وكذا، فمنها يوفر أيدي عاملة تشتغل وتبني نفسها بنفسها، ومنه يجعلها وقف أنه تشتغل وتدعم، يدعم نفسه بنفس العاملين، بالإضافة تدعم مراكز العلاج والتعليم والمستشفيات والإطعام للمحتاجين اللي ما يقدروا يشتغلوا، فيغنيهم بحيث أنه يدعموا نفسهم بنفسهم. في حال أنه قطعنا إحنا عنهم، قد يوم إحنا نحتاج لهم، واحد ما يعرف إيش اللي يحصل، ممكن إحنا اللي نحتاج لهم. أحسن. بالإضافة لدعم التعليم، لأن التعليم هو مهم، يعني قد يكون واحد يقول والله الجوع والأشياء هذه هي أهم الأولويات، لكن التعليم أيضا مهم، يعني الشخص اللي متعلم عارف دينه تماما صعب أنه تخرج من دينه، لكن الجاهل صعب، من السهل أنه يبيع دينه، يعني أنه ما عارف من دينه شيء للإسم، فسهل أنه يبيع دينه، لكن اللي محافظ على دينه من الصعوبة أنه أحسن يكون في مشكلة. بالنسبة أنه في جماعات التنصير يعني بنفس هذا فيها دعم قوي للتنصير في أفريقيا، بحكم أنهم يأخذوا بعض المسلمين يقول لهم خلاص انت تعال ونعطيك الجنسيه او حق لجوء سياسي ونكفل لك التعليم اولادك. كان متميز طبعا. انا شاهدت قصه بنفسي، عامله في صوماليه في احد المدارس، قالوا لها تعالي عندنا نعطيك الجنسيه في احد الدول اللي تدعي العلمانيه، تطلعها من عندنا، تعطيها الجنسيه هي واولادها وتكفل لها وظيفه هناك مصدر رزق وتعلم اولادها وكل شيء، بشرط واحد انه تتنصر، هي دوله تدعي العلمانيه يعني ما تدعي اي شيء، لانها والله دوله علمانيه لكن من تحت لتحت تشتغل على هذا الشيء، رغم ما حتلاحظ انه لا هي والله على قولك متميزه او شيء، في النهايه عامله عاديه، لكن هم يبغون ينصروا الدين باي طريقه ويطلعوا المسلمين انه اولادهم يتعلموا بهذا الطريقه. لكن دقيقه بس الشيخ، يلا عطني انت خايف يروح منك الميكروفون، مو هذا عشان كذا بمسكها، قلت خليني اعطيكم كل شيء. ايضا في شيء اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، فكره انه واحد يضيف صفحه على الفيسبوك حكم انه يتواصلوا الدعاء والطلبه العلم انه في الدعوة سواء في أفريقيا أو في غيرها، صفحة تنشأ تحت شرف أحد الجهات الرسمية أو أيا كانت، تنظمهم أو مين كيف يروح، دعم مادي دعم معنوي لحالاتهم، كيف ممكن في مثلا جماعات من طلاب العلم يطلعوا يكملوا ويشوفوا كيف الوضع هناك، حكونا في المستقبل قد يطلعوا، يعني في وسائل كثيرة ممكن سواء على الفيسبوك أو أي موقع ثاني ممكن يدعموه، يكون في يعني مجال إنه للدعوة، إنه تعليم الدعوة، لأنه كل الموجودين ذحين ما هم مستمرين، يعني بعد كم سنة لازم يكون في جيل جديد، فالجيل الجديد الواضح إنه ما في ولا أحد مهتم بالدعوة. أنا شخصيا ماني مهتم بالدعوة بالشكل هذا اليوم، يعني خصوصا في نقطة ما، فاهتمام بالدعوة ما هو موجود في الجيل الجديد الصاعد إلا بشكل قليل، فلا بد أن يكون في أشياء زي كذا محرك إنه تدعم الأجيال الجديدة، إنه تكون في عنده اهتمام تحمل هم الأمة هم الدعوة هم الدين أيا كان. يعني جزاك الله خير سليمان وبارك الله فيك، لكن لازم تزور أفريقيا بإذن الله تعالى. قلت لك أنا زرت أفريقيا البيضاء، لكن لا نبغى السمراء على إن شاء الله بإذن الله معك بإذن الله. طيب أنا أبو عبد الله قبل أسمع اللي عندك، وأيضا أنت حدثتني عن جامعة، وأنا كنت أسمع قبل أيام لشيخنا الشيخ عبد الرحمن السميط جزاه الله خير، وهو من أوائل العاملين في أفريقيا، كان يقول إن إحضار الشباب الأفريقي من هناك إلى جامعاتنا سواء في السعودية أو الكويت أو في غيرها وإجلاسها 4 سنوات ثم إعادته أنت تخربه، يقول لأنك لما تعود هنا على الرفاهية الزائدة وكل يوم في الجامعة يأكل لحم وبعدين يأكل حلا وبعدين الثياب تصرف له ويصرف له كل شيء ويكون علاقات ربما بالناس وبالتالي يأتي هدايا ثم ترجع إلى بلده ويرى فيها الضنك مرة أخرى، فهذا لا يستطيع أن يتحمل ذلك، فربما يبحث عن عمله يبحث عن تأشيرة يأتي إلى أي بلد يشتغل مترجم يشتغل أي شيء في سبيل أنه يترك هذا البلد الذي رجع إليه. فكان يقول له المقدم يقول طيب إيش الحل؟ قال الحل أنشئ الجامعات عندهم في بلدهم وخلى أول شيء يكون أقل كلفة عليك، والأمر الثاني أن لا يتغير طباعه لا يتعود على طباع أخرى ثم إذا عاد لم يستطع أن يعود إلى طباعه الأولى. أبسمع من قصة الجامعة أبو عبد الله بعد ما نأخذ من أبو الوليد يعني بعض ما وعدنا به من إحنا خلصنا من الأقزام ولا لسه؟ أنا أخشى أن نطيف الأقزام، لكن طيب. بكلام الشيخ عن قضية أمراء القبائل أن نسميهم في وسط أفريقيا سلاطين. أنا مرة أذكر حضرت مهرجان أو كذا عن أفريقيا وكان معك سلطان جايبه سلطان يتبع له 70,000 نسمة اللي هذاك اللي كان لابس العمامة كذا ولفها على وجهه أسلم الرجل الأول اسم في قبيلته السلطان هذا السلطان سلطان قبائل قلايف تشاد هذا الرجل دخل الإسلام وقال أنا أول رجل اسم في قبيلتي. كيف أسلم هالسلطان؟ سبحان الله فكرة يعني أخذناها من النصارى بصمات النصارى في أفريقيا واضحة فكن في الإغاثة دعينا للحاكم غير مسلم قابل دعانا لاجتماع غدا مع رؤساء القبائل حضرنا يعني مجاملة أنا 2 من أخوة القطريين فلما دخلنا الكنيسة وكذا وجدنا أن اللي يعد الأمر كله دورة رؤساء القبائل في إصلاح بين مزارع الرؤات حلو وجدنا قاعدين نشوف الصور الآن إذا استطعتوا تحطونها على البلازما يا شباب أوضح طيب هذه قبيلة لما أردنا أن ندخل قالوا لا بنعطيكم رقصة استقبال قبل الدخول فهذه أحسن أنت شيخ خالد يرقصون لك بعد إذا جيت ولا أنت مطوع قوة هذه تعتبر شجرة صغيرة تشوف وين كانت يعني تعتبر كذا هذه في الغابات الاستوائية أشجار هائلة الشاهد هذا الرجل جميل ها وهذا أيضا القبيلة أيضا يرقصون استقبال الضيوف إيه؟ قبل الدخول وهم غير مسلمين طيب المقصود أنها السلطان يا خالد وش قال لكم قال أنا دخلت في الكنيسة قبل سنوات ما وجدت شيء من 90 سنة دخلت الكنيسة في منطقتي والآن أنا أول رجل أسلم وستسلم كل القبيلة ولا الحمد جاء وحج والله رأيته بعد 2 سنين قابلت بالصدفة رجل نذر نفسه للدعوة السلطان طبعا هو ضخم يعني ضخم جدا وحتى صوته كان اشترينا له حصان مات من التعب الحصان ما يقدر يشيله استمر فترة ومات والله يا أقزام يا كبار دراجة نارية وهلكت فعلا رجل ضخم. هذا السلطان هذا كم وزنه السلطان 500 وبعدين يدخل في غابات وأحيانا يقول أحيانا استعير بعض الدواب من الناس ولا الحمد سخر الله من اشتري له يستعير دابة ويذبحها والدابة الثانية ويذبحها وهذا خلال سنة تموت الشاهد أننا أقمنا دورتين فقط أنه مسمى يختلف أقمنا ملتقيات رؤساء القبائل حلو الملتقى من 20 إلى 30 أقمنا ملتقيين في هذه السنة مع الهيئة العامة للتربية الإسلام أسلم ما يقارب 20 ماذا يدور في هذا الملتقى؟ هو يومين فقط، أكل وشرب وذهاب وإياب. حقوق في الإسلام، حقوق المرأة في الإسلام، الإصلاح بين الناس، ما ننجو صلى في الإصلاح، حقوق الطفل، حقوق حتى البيئة، الشجر، حقوق الطريق. هذا للمسلمين أنفسهم، مسلمين وغير مسلمين. فسبحان الله نخلط. تعرف إيش محاسن الإسلام؟ جدا والله، ما يمضي الدورة إلا لا يقلع النصف أسلم. الله، ومن لم يسلم يقول يعني يبدي احترام الإسلام. الله أكبر. أنقلك لموقف. طيب، على ذكر الدورات خالد، بس من أهم الأشياء حقيقة التي يعني ينبغي أن تقام هناك للدعاة وللخطبة المساجد وغيرهم، الدورات التدريبية. طبعا الدورة هي عادة تلقى لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ويكون فيها تدريب للإخوة، وبعضهم يقوم يعني يشارك معنا في كيفية الإلقاء. فنحن سنحاول بإذن الله تعالى أن نعطيكم الزبدة في هذا الإلقاء. أول شيء أنا سأسألكم سؤالا، يعني من منكم سبق أن صعد منبرا يرفع لنا يده؟ صعد منبر وخطب. كيف حالك محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، أنت تفهم عربي جيد؟ نعم، أنا من اليمن. من اليمن ما شاء الله، أهل الأمن والإيمان. أمسك الميكروفون. نعم. أريدك أن تلقي عليهم خطبة تتحدث عن بر الوالدين. الله، لمدة كذا يعني ساعة ونص. أوصى بالوالدين الرسول. لا لا، خطبة ما في سواليف كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كذا. والله ما يعني الخبرة يا أستاذ. طيب، بارك الله فيك. طبعا ما شاء الله عليه، هو كونه محمد، اسمك محمد صالح. محمد، كونه يقف ولا يرتجف، أنا أعتبر هذه بطولة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. إخوة، من فضل الزواج هذه المادة، يعني لأن نحن أنا لست يعني متزوج، أريد أن أخير هذه الخطبة. طيب، تكلم عن فضل الطلاق. فضل الطلاق، هذا الطلاق، أقول مسكينة أم عبد الرحمن في الرياض تطلق في تنزانيا. سأسألك سؤالا. لما طلبنا منك أن تقوم وتلقي، هل شعرت بخوف؟ لست بالخوف، لأنني أنا فرحان اليوم. فرحان اليوم. اليوم انت ما شاء الله يعني لابس لبس جميل وكأنك عريس في ليلة زواجك. طيب، افرض ان الان صعد المنبر، انتم الخطبة عندكم ايش يلبسون؟ في لبس محدد للخطيب؟ ايش يلبس، جبة ولا القميص؟ طيب، افرض انه يخطب، تعال طاقيتك شوي وكذا، الطاقية مستعجل وبدأ يخطب وهو يلقي، الجمهور ماذا سيقولون في أنفسهم؟ يا أخي عدل الطاقية، يا أخي كذا صعد المنبر، اخطب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هل يناسب الشكل؟ ما يناسب. طيب، لو كان من غير طاقية ممكن يحتمل خطيب منبر يمشونها؟ لا يمشونها. طيب، لو كان قالب الطاقية مثلا كذا، والطاقية مليانة عطورات وحركات، ها كذا ما شاء الله، تفضل. هل يناسب؟ ما يناسب. أيها الزناة، يا من يشرك بالله، اتق الله. فهل هذا أسلوب جيد أم علي أن أقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما بال أقوام يشركون بالله، فما بال أقوام يزنون. أم إذا قلتها مباشرة هكذا فهل في حرج؟ أحسنت، لا يليق أن يقول هذا أمام الناس. لكن لو قيل مثلا، فيقال لكل زان مثلا، لما تزني وأنت لا ترضى أن تزني أختك، لما تزني وأنت لا ترضى أن يعبث بعرضك، هذا يكون أسلوب أحسن. مثل ما ذكر أخونا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل يعني التعريض ليس المباشرة، ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. المستحسن يعني يبدا الإنسان خطبته في ماذا، ووجهه يعني وجهه في البشاشة مع بشاشة الوجه. نعم. ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الخطبة كأنه منذر الجيش. كيف يعني نوازن هذا القول وهذا؟ بارك الله فيك، هذا سؤال جيد. أما إذا كان في خطبة الجمعة فلا، الإنسان خطبة الجمعة ليست موضعا لكثرة التبسم أو نحو ذلك، بل يكون الإنسان جادا. ولا يعني في خطيب الجمعة أن يكون غاضبا عابسا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه فلقة من قمر عليه الصلاة والسلام. لكن في المحاضرات العامة التي يلقيها الإنسان هي التي يعني يكون فيها ابتسامه وما شابه ذلك. أيها الأحبة الكرام، هذا يعني كان هي دورة تدريبية استمرت قرابة الخمس ساعات، بل هي أكثر من خمس ساعات، هي عشر. كان اليوم الأول في فن الدعوة إلى الله والتعامل مع الناس وكذا، والتعامل مع غير المسلمين. واليوم الثاني كان في فن الإلقاء وفن الخطابة. والأخ الذي رأيتموني أنا أخلب طاقيته وكذا، أنا كنت أتكلم عن ضرورة أن الخطيب يكون له مظهر مقبول عند الناس. يعني إذا كان مثلا في بلد يلبسون جبة، يلبس جبة، يلبسون طاقية. لأنك أحيانا يعني أنا الآن لو مثلا وأنا ألقي مثلا هذا الحلقة، لو أن مثلا غترتي يمين أو يسار وأنا لم أنتبه وقاعد ألقي، تجد أن المشاهد يقول يا شيخ ليش ما أعدل غترته، ولا لو القلم مثلا مقلوب ولا مسوي كذا مثلا ونسيته وأخذت ألقي والقلم كذا، تجد أن الناس وهم يشاهدون يقول الشيخ صلح القلم، ليش الشيخ حاط القلم بالطريقة. فكذلك لأجل ذلك عدل طاقيته، ولا ليست المسألة استهزاء به. وأنا أعطيته هدية في الأخير بعد فاصل. طيب أيها الأحبة، هذا فاصل قصير، سنعود بعده. لن يبقى معنا لقرابة 13 دقيقة، وأيضا عندنا بعض الاتصالات، وأنا لم أشبع حقيقة من كلام الإخوة الذين معي. وكذلك أنا أعلم الآن أن عدد من الإخوة كبير، حتى بعض الدعاة الفضلاء، يعني كان الأصل أن نستقبل اتصالاتهم. بإذن الله بعد الفاصل سنحاول إن شاء الله أن نستمع إليهم. نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله. كن بينه بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة، لم يبقى معنا إلا دقائق معدودات، وأنا أعلم أن عدد من الاتصالات منذ أن بدأت الحلقة تتوافد علينا. من معنا يا شباب؟ الشيخ عبد الله المسفر. السلام عليكم شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الله. احنا حلقتنا يا شيخ عبد الله عن افريقيا والعمل مع المسلمين في افريقيا تحديدا، يعني ليس عن العمل الخيري ولا عن دعوه الكافرين، عن العمل مع المسلمين في افريقيا. يبدو ان لك يعني مشاركه منذ القديم في مثل هذا، تحكي لنا ذلك يا شيخ في يعني ما لا يزيد عن دقيقه، لما بقى معنا الا قرابه 10 دقائق ونختم. الله يعينكم. أولا أمس عليك على الزملاء الضيوف والأخوة المشاهدين. الله يجزيك. بالنسبة لأفريقيا لا شك أنها هي أول مكان للدعوة وتستحق منا كل خير، فهي مكان مهاجر الصحابة الأوائل. نعمل الآن في الهيئة العالمية للتعريف الإسلام بعدد من البرامج. قمنا ولله الحمد بإنشاء 5 إذاعات، أرسلنا عدد من القوافل الدعوية، أسلم عدد كبير، ندرب أبنائهم أيضا هنا في المملكة على العمل الدعوي وعلى عمل التعريف بالإسلام. هؤلاء أيضا أسلم على أيديهم المئات إن لم يكن الآلاف. آخر برامج التي قمنا فيها شيخ عبد الله، لجنة التعريف بالإسلام تابعة لرابطة العالم الإسلامي. بالضبط، هي طيب اللي يبغى يا شيخ يدعمكم كيف؟ هذه ممكن أن يتواصل معنا في الأمانة العامة بالمدينة المنورة أو مع موقع أو أيضا مكتبنا في الرياض أو جدة، ويدخل على موقع الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام وتلقائيا سيجد أرقام حساباتنا ويجد برامج يختار البرنامج الذي يناسبه. ممتاز. أنا أيضا المشروع الثاني الذي أحب أن أزفه إليك شيخ الكريم والمشاهدين، وهو إنشاء مجموعة قنوات فضائية إسلامية باللغات الإفريقية المحلية. ما شاء الله. قبل سنة تم إنشاء القناة الفضائية الأولى باللغات الحبشية، وهي الأمهرية، العرومية، التجرينية، الصومالية، والآن بالعفرية. في رمضان هذا دشنا القناة الثانية بالسواحيلية، ولعلك اطلعت عليها أثناء زيارتك. نعم صحيح. الآن نعمل على إنشاء القناة الثالثة باللغتي الهوسة واليوربا، ونتوقع أنها ستجد أيضا صدى من المحسنين. أيضا المسؤولين الحقيقة باركوها، تبث على التردد 10 ثمانية عشرة. القناة الحقيقة محل ترحيب علماء. طيب شيخ عبد الله أنا بإذن الله سأنزل رابط الموقع الخاص بكم خاص بالأمانة في التويتر وفي كذلك وفي الفيسبوك, وبإذن الله الإخوة العلم يتواصلون معكم. أسأل الله لا يحرمك الأجر. أنت كلامك ممتع لكن المخرج يقول لي لازم تختم لازم تختم. معنا أخونا إرمياء. أخونا إرمياء. نعم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم شيخ خالد, انت تولت تتكلم. وعليكم السلام ورحمة صحيح. الله انت وبركاته. السلام عليكم شيخ إرمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ إرمياء, أعطي نبذة مختصرة عن الدورات التي أقيمت في غانا, وكانت غانا استضافت دول غرب أفريقيا التي أقيمت الأربع دورات التي كنت مشرفا عليها, دورة الأمراء ودورة الدعاة ودورة الداعيات ودورة مدرسي تحفيظ القرآن. تفضل يا شيخ إرمياء. ما شاء الله ما شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, أولا وقبل كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى هذا الدين الحمد لله الحنيف. كما لا ننسى أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم نشكر المملكة العربية السعودية التي يعني أعطت فرصة لأبنائها لنشر دعوة الإسلام وهو عمل رسول صلى الله عليه وسلم, فنشكر المملكة على ذلك. كما نشكر الوزارة الشؤون الإسلامية التي بعثت كثير من الدعاة في البلد الآن تعمل, وكذلك الرابطة. وأما بالنسبة الشيخ إرمياء يعني حاول أن تعطينا زبدة الدورات, يعني لا تفصل فيها كثيرا لأن الشيخ خالد الحمودي شرح شيئا من ذلك. طيب على كل حال صحيح أنا استمعت على البرنامج حتى هذا الوقت. في الحقيقة يعني الدورات التي يعني تقام لها أثر كبير جدا جدا, لأنها يعني بمثابة يعني دفاع عن هذا الدين من قبل يعني التنصير التي تدخل علينا. فبهذه الدورات تقام للأمراء, وكل أمير الكبيرة يعني يعتبر أمة. تجد بعض أمراء ذاتهم يعني ما لا يكل عن مثلا مليون شخص أو مثلا 3 ملايين وما يزيد على ذلك. فدورة الأمراء يعني لها مكانة وتأثير جدا في البلد, هذا أمر الأول. والأمر الثاني يعني هذا الدورات أو هذه الدورات لم تكف هنا فقط, إنما تشمل الدعاة وأئمة المساجد الذين يعني يخطبون ويقومون على المناهر. شيخ إرمياء أنا مسرور بمكالمتك وأرغب في التواصل معك أكثر, لكن الإخوة ألزموني أن أنهي لأن البرنامج سيختم, لكن بإذن الله لنا حلقة الأسبوع القادم أيضا نكمل فيها النقاط التي بدأناها عن أفريقيا, ضع بصمتك في أفريقيا, وسوف نتحدث عن العمل الخيري هناك, وبإذن الله تعالى لعله يكون بيننا وبينكم الاتصال. إذا كان الشباب معكم الاتصال جاهز عطوني إياه. الشيخ أبو خالد, سلام عليكم. شيخ سعيد عبري. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا شيخ سعيد من تنزانيا. كيف؟ أقول مرحبا بك يا شيخ سعيد من تنزانيا. يا مرحبا بالشيخ الجليل والكوكب المشايخ. الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ أبو خالد, احنا تكلمنا قبل قليل عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل الدعوي مع المسلمين في تنزانيا, يبدو أن لكم نشاطا مع الأيتام وأيضا مع بعض كفالة بعض الدعاة أو نحو ذلك, حدثنا في ذلك بما لا يزيد عن دقيقة. إن شاء الله نحن لنا مؤسسة النورين, لنا نشاط في كفالة الدعاة ونشرهم في القرى لنشر الإسلام وتصحيح العقيدة, لأن الأرض خصبة والناس يحتاجون لفهم الإسلام أكثر لكي يحافظوا على دينهم أكثر مما يحتاجون لأشياء أخرى, إنما يحتاجون للدعوة وتفهيم العقيدة الصحيحة. ونشكر الإخوة من المملكة الدعاء وعلى رأسهم الشيخ المرزوقي والأخوان كلهم. نعم. على هذا الدعم والمواصلات والزيارات، فالزيارات لها أثر كبير وزيارتك لها صدى. إذا ذكر دخلنا القرية على حين غرة، ولكن الأثر ما زال لمن اليوم الناس يذكرون هذه الزيارة ويطلبون الزيارة من أي شيخ يأتي من الدول العربية أو من الأراضي العربية، فهذا له أثر أكثر مما نعطيهم من أي شيء آخر. الله يجزيك خير شيخ سعيد، وأسأل الله لا يحرمك الأجر، وبإذن الله لنا في الحلقة القادمة عن العمل الإغاثي والدعوي، لعل إن شاء الله أن تشرح لنا ما يتعلق أيضا بالأيتام. الله يجزيك. الشيخ عبد القادر، السلام عليكم. أبو محمد. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا الشيخ عبد القادر خرجت صورته قبل قليل أيضا، وهو الذي قدم لي اللقاء الذي كان مع الدعاة. شيخ عبد القادر، أنت يعني عسى الله لا يحرمك الأجر، يبدو أن عندك مجموعة من الطلاب تدرسهم الدروس العلمية في دار السلام، وأيضا يبدو أنك مسكنهم أو متكفل بسكنهم أو نحو ذلك، تحدثنا يا شيخنا عن ذلك في وقت يسير يعني لا يتجاوز دقيقة. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. أحييك يا شيخ ومن معك من المشايخ والمشاهدون كلهم، إن شاء الله يحفظنا إياكم على أجعلنا في الخير إن شاء الله. أنا عندي حلقات علمية مكثفة لبعض الدعاة أستجلبهم من المحافظات في تنزانيا البعيدة، ثم كل بعد 3 أشهر أو 4 شهور ينزلون قافلة دعوية إلى هذه المناطق وإلى الغابات وإلى القرى البعيدة نائية ليلقوا محاضرات والدروس، ثم يرجعوا لي بكشف يرفعوه لي عن ما رأوه من هناك ومن حال المسلمين. فهؤلاء هم الدعاة الذين ينزلون ويعلون لي تقرير، وأنا طبعا أدرسهم باللغة العربية وما زلت لا أتقن السواحلية، والحمد لله يسمع على أيديهم أناس كثير الحمد لله. وتنزانيا كما علمت يا أبا عبد الرحمن وزرتها ناس فيهم الخير وبلد خصبة والناس يريدوا بحاجة إلى من يوصلهم هذا الدين. أحسنت. نحن لا نريد المساجد، نعم بناء المساجد شيء طيب وحفر الآبار شيء شيخنا طيب شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك وجزاك الله خير، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة أيضا نكون بيننا اتصال. بقي 3 دقائق أبو عبد الله، بعطيك نصف دقيقة تتكلم عن الجامعة بعدين نأخذ الفيسبوك. الجامعة كان لها ضرورة حقيقة في غانا، والسؤال لماذا اختيرت غانا عن غيرها من الدول؟ غانا يعني اشتهرت بالأمان، ويعني حقيقة حتى الأمور السياسية التي تحصل في بعض الدول يحلونها في غانا. فكان سبب الاختيار في غانا، طبعا الجامعة ستكون شرعية وأكاديمية، وهي حقيقة يعني حلم، نسأل الله عز وجل أن يوفق من المسلمين من يتبناه. كم الجامعة تكلفتها كلها قرابة 2 مليون دولار بس فقط، وهذه الجامعة سيستفيد منها مئات الألوف من المسلمين، لأن الشاب المسلم الشيخ محمد هناك بين فكي الأسد، إما أن يدخل الجامعات النصرانية التي تجبره على قراءة الإنجيل كل أسبوع مرة، وإن لم يقرأ الإنجيل يخرج من الجامعة. أو بعض الجامعات التي تدس السم في الدسم باسم الإسلام، ولذا يعني تخبط الشاب المسلم بين يعني هذين الأمرين المرين الذين أحلاهما مروا. فكان فكرة إنشاء هذه الجامعة، وانبرى لها حقيقة بعض الدعاة هناك من اختيار الأرض المناسبة ورأيناها هناك. مليونين تكفي تبني جامعة؟ نعم مليونين تكفي دولار. نعم تكفي إن شاء الله. طيب العموم أنا في الفيسبوك وتويتر الخاص بي سأضع إيميل الشيخ خالد بإذن الله، وإيميل أيضا الشيخ خالد أبو الوليد خالد الطويل، من أراد منكم أيها الأحبة أن يتواصل معهما في يعني، وهم أيضا يعملان بطرق رسمية، يعني لو أحد يقول والله كيف جمع تبرعات إرهاب، لا ما هو بإرهاب ولا جمع تبرعات، والقضية مساعدة لهيئات رسمية وهم يشتغلون مع هيئات رسمية موثوقة كما تكلم قبل قليل الشيخ عبد الله المسفر والإخوة جميعا. فأنا سأضع الإيميل من أراد التواصل معهم. سليمان باقي دقيقة، فيسبوك. أغلب التعليقات في الفيسبوك كاتبين بيتكلم عن جنوب السودان، خصوصا بعد ما انقسمت زالت حركات التنصير فيها، فيتمنوا أن يكون في جهود للدعوة هناك في جنوب السودان عشان استدراكا للإسلام الباقي فيه. الأخ محمد يقول شو اسمه اللهم صل محمد أنه يتعرض للتنصير في في في مناطق في بلدهم. يتمنى يرسل دعوة دعاء هناك في أحسن. أيوة الأحبة الكرام معلش. أيوة الأحبة الكرام انتهى وقتنا. أنا أشكر الشيخ خالد الحمودي وأشكر الشيخ خالد الطويل، وهذا كتاب للشيخ خالد الطويل اسمه الطويل في غابة الطويل في غابات الأقزام. يلا اليوم دعاية مجانية يا خالد لك. الكتاب يبدو أنه يباع ولا لا في المكتبات؟ إيه. في قصته في في غابات الأقزام وفي بعض الصور اللطيفة. حلقتنا القادمة بإذن الله، أنا بقي معي أوراق كثيرة عن العمل الخيري في أفريقيا، وبإذن الله كما ذكرت ستتواصلون مع المشايخ الكرام. بإذن الله نلقاكم في الحلقة القادمة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.